اغتبت احدا فانه يوم القيامه ياخذ من حسناتك التي هي اغلى ما يكون عندك في ذلك الوقت، فان بقي من حسناتك شيء والا اخذ من سيئات الذين اغتبتهم وطرح عليك ثم طرحت في النار. نسال الله ان يحمينا واياكم مما يغضبه وان يوفقنا.